إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين ألف، يقول في رسالته: هل يجوز تأخير ليلة الدخلة إلى ما بعد إكمال سنوات الدراسة بسبب الخوف من حدوث حمل؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل الإسلام الزواج وسيلة إلى الإعفاف والإحصان، فلا بد من المبادرة إليه، ولكن لم يأتي الشرع بتأقيت معين للفترة ما بين العقد والبناء وهو ما يسمى بالدخلة، وبالتالي فالمرجع في تحديده إلى العرف وما توافق عليه الزوجان، لأنه لا تقدير فيه فوجب الرجوع فيه إلى العادات، والعادة جارية على التأجيل إذا توافق على ذلك الزوجان طالت المدة أو قصرت، لأن البناء أو الدخلة حق مشترك لهما، فإذا توافقا على تأخير البناء إلى حين انتهاء الزوجة من الدراسة مراعاة للحمل جاز ذلك، لأن المعاشرة والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، فلا يجوز تأجيله إلا بموافقتهما. لكن لا بد أن يلاحظ أن مقاصد الشرع الأصلية في النكاح من الإعفاف والنسل لا تحصل بمجرد العقد حتى يتم البناء والدخول، وبالتالي إذا خشي أحد الزوجين أو كلاهما من الوقوع في الحرام كالزنا والاستمناء بسبب ذلك التأجيل، وجب تعجيل البناء منعا من الوقوع في الحرام. ولذا نقول: يجوز تأخير ليلة الدخلة إلى ما بعد إكمال سنوات الدراسة بسبب الخوف من حدوث الحمل، لأن ذلك يرجع إلى الزوجين وما توافقا عليه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام سين من حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، تقول في رسالتها: إنها أم لطفل من زوجها الحالي ولها طفلة من زوجها السابق الذي عانت منه الأمرين كما تقول في رسالتها، وجاءت هذه الطفلة شبيهة بزوجها السابق في كل شيء مما جعلها تعاملها بقسوة فلا تشعر بالحنان نحوها، وفي نفس الوقت زوجها الحالي يحب ولده حبا شديدا والبنت تغار منه، وسببت لها المشكلات وتعودت الكذب وهددت بقتل نفسها. تقول الأم السائلة: كيف أعالج هذا الوضع؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور لطفي عفيفي عبد ربه، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين وبعد. فالأبناء أمانة عظيمة تحت أيدينا، وعليك بنية السائلة دور كبير تجاه ابنتك، فلم تضعي نفسك مكان ابنتك يوما ما، وأطلقت العنان لنفسك في تشكيل علاقتك مع ابنتك التي لا ذنب لها إلا كونها ولدت لأبوين، أحدهما قد تنصل من مهمته وهو أبوها، والآخر وهو أنت غير مستعدة للاحتواء والتربية الصحيحة لأبنائه. نعم، لقد كانت حياتك كما تقولين مع زوجك السابق تشكل مأساة صنعت نفسياتك الحالية، ولكن ليس هذا مبررا لمعاملتك لابنتك. بنيات السائلة، اعترفي بأخطائك تجاه ابنتك، ولا تلتمسي لنفسك العذر في هذه المعاملة بحجة أنها شبيهة بأبيها. فلو كان الله محاسبا لنا بالتشابه في الخلقة لحشر كل من هو شبيه بفرعون مع فرعون، وكل من هو شبيه بموسى مع موسى، ولكن الله عادل يحاسبنا على أنفسنا وأعمالنا وقلوبنا. حاول التخلص الفوري من هذا السلوك المليء بالمشاعر الأليمة الماضية، ولا تفكري إلا في كونها ابنتك وحبيبتك وهي صديقتك في المستقبل، ولا تحمليها فوق طاقتها، وربما يكون أسلوبك القاسي معها هو السبب في كذبها. كذلك عدم حرصك على تعليمها أصول دينها وتعليم نفسك قبلها. واعلمي أنه من الحاجات الأساسية لكل منا الحاجة إلى الحب والتقدير، فإذا انهارت المعنويات وقلت الثقة في النفس ربما فقدت الرغبة في مواصلة الحياة، وانقلب المرء ضد المجتمع يكرهونه ويكرههم، فاحذري أن تكون ابنتك كذلك. بنية السائلة، إن ابنتك فقدت الحنان والرعاية من والدها ثم منك ثم من زوجك الحالي، فأين تجدها؟ لقد بدأت آثار الاضطراب السلوكي تظهر عليها، وهذا يضايقك منها. تخلصي بنية السائلة من الآثار السلبية الماضية، تعلمي مبادئ دينك، وتزيني بالرحمة والرفق والمودة في كل معاملاتك لتصفو لك الحياة ويرضى عنك ربك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذي ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وإلى الأستاذ الدكتور لطفي عفيفي عبد ربه، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @egyptradio.tv. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه أحمد القاضي.